يتقون أفلا يعقلون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من